بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة علي وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كيف لا؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الخيرية وأدوم الخيرية هو ما كان متعلقا بكتاب الله عز وجل. فكما في الحديث الذي تعرفونه وتحفظونه، حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأسأل الله أن يجعل لي ولكم من هذه الخيرية نصيبا وافرا، وأن يكتب لنا ولكم الخير والبركة فيما نقول وفيما نسمع. إخوتي الكرام، في هذا الزمان تكثر المدلهمات بأمة الإسلام، ويحيط بها أعداؤها من كل مكان، ولا يرضى أعداؤنا إلا بأن نتخلى عن ديننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكن الله عز وجل يأبى ذلك، كما قال سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقد جعل الله عز وجل هذا الهدى بين أيدينا، وجعل منارة الطريق هي هذا الكتاب، كلام الله يتلى حيا غضا طريا كأنما أنزل الساعة. بالله عليكم، أي كتاب في الدنيا وأي دستور وأي نظام يبقى لا يتغير مع تغير الأيام والشهور والسنين بل القرون؟ إن كتاب الله عز وجل نور وحياة وهدى، بل هو الصراط المستقيم. ولذلك حاجة الأمة إلى كلام الله عز وجل وفهمه وضبط معانيه والعمل بحدوده أعظم من حاجتها للماء والشراب، لأنه هو الذي به الحياة الحقيقية. وقد امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فما دام أن أمر هذه الأمة إلى الله، والله عز وجل قد أعطاها النور، وقد أعطاها الصراط، وقد أعطاها الحياة، فكيف لها أن تضل؟ فكيف لها أن تضل؟ لن يضل من هذه الأمة أحد ذاق طعم الإيمان إلا من استحوذ عليه الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل بيّن لنا ذلك كما في قوله عن المنافقين: بل طبع على قلوبهم، في الآية الأخرى: بل طبع الله على قلوبهم، فبين أنهم لا يعلمون ولا يفقهون، وأن هذه الآيات لا تزيدهم إيمانا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يزيده القرآن إيمانا، وصلة بربه، وثقة بوعده، ونورا وهدى وحياة له، مهما تلهمت الخطوب ومهما تناءت بنا الأحداث يمينا أو شمالا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم باع بين أن هذا هو النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقد كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البيان لما في هذا القرآن، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إخواني الكرام، العيش مع كتاب الله لا حدود له، واللذة في تلاوة تلك الآيات والنظر في معانيها وتدبرها والعمل بها هي الحياة الحقيقية. من أراد أن يطمئن قلبه فعليه بالقرآن، من أراد أن يرشد في أمره فعليه بالقرآن، من أراد أن يعلم العلم الحقيقي ويفقه الفقه الحقيقي فعليه بالقرآن. وهل أفنى علماؤنا وسادتنا وكبراؤنا أعمارهم إلا في العيش مع كتاب الله عز وجل؟ اقرأوا سيرهم، اقرأوا سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكيف عاشوا مع القرآن، اقرأوا سير التابعين وكيف عاشوا مع القرآن، اقرأوا سير الأئمة الأربعة المتبعين في الفقه وفي الاعتقاد وفي السلوك وفي كل شيء، كانت حياتهم مع القرآن شيء عجيب. إذا قرأنا سير أولئك الأبطال علمنا أننا بطالين كما قال بعض أهل العلم، أننا مع القرآن مقصرين. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. إخوتي الكرام، المتن الذي بأيدينا هو كتاب سهل مبسط، يعتبر مفتاحا من مفاتيح علوم القرآن. تضمن 18 علما من علوم القرآن بعبارة موجزة وسهلة، ولذا أتمنى أن تستظهروا هذا الكتاب جيدا، فهو متن على اسمه، عبارته قليلة وحروفه قليلة ولكنه يحوي علما كثيرا. وقد ألفه الشيخ ابن قاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن قاسم المتوفى سنة 92 و300 للهجرة، ثم شرحه بنفسه، وقد أيضا شرحه علماء آخرون، وكان منهم فضيلة الشيخ سعد ابن ناصر الشهري حفظه الله وغيرهم من أهل العلم. فهناك شروح مطبوعة وهناك شروح لا تزال مكتوبة، مذكرات موجودة، منها ما هو منشور في النت وما هو متداول بين أيدي طلاب العلم، ومنها ما هو موجود مسجل أيضا صوتي. سنحاول إن شاء الله خلال هذه الثلاثة أيام نمر على هذه العلوم مرورا متوسطا، ليس سريعا جدا، وإلا لربما استطعنا أن نهذها عليكم في هذه الثلاث مجالس، لكن سنحاول أن نوزعها على 9 المجالس القادمة بما فيها هذا المجلس إن شاء الله تعالى، ونركز فيها قدر المستطاع. الذي يهمني في طريقة الشرح هو أن تحاول كل واحد منكم يحاول أن ينظر هذا العلم كيف أستفيد منه في فهم كلام الله، فهذا هو الغاية من علوم القرآن، ليس الغاية التعداد، وإلا فقد عدها السيوطي رحمه الله في كتابه التحبير في علم التفسير 130 علما، وعدها في الإتقان كما تعرفون في 4 مجلدات كبيرة، وفي طبعة المجمع الملك فهد رحمه الله 10 مجلدات 80 نوعا 80 علما، وليس الغاية هو تعدادها. ولذلك لما سألني الشيخ علوان حفظه الله عن كتاب يكون في علوم القرآن له لموجز جدا وله لمطول، قلت له هذا المتن فيه خير كثير، 18 علم من علوم القرآن متعلق أكثرها بل تقريبا جلها في فهم القرآن، هذه أداة تعيننا تساعدني تساعدك لما تسمع الآية تعرف ماذا فيها وكيف العلماء أخذوا الأحكام منها، ولما تقرأ في تفاسيرهم تدرك لماذا هذه الآية فسروها بكذا وهذه الآية فسروها بكذا، لأن هذه من باب وهذه من باب آخر. فهذه علوم القرآن أدوات يحتاجها الإنسان ليفهم كلام الله عز وجل ويضعه في موضعه الصحيح، لا يأخذ آية من باب فيضعها في باب آخر فيخطئ في الفهم. وندر أن تجد أحد من مبتدعة إلا وهو يستدل أيضا بالقرآن، لكن ما سبب خطئه؟ هو أنه أخطأ الطريق، هو أنه أخطأ الطريق. فلو قلت لكم اليوم مثلا أنا أريد أن أذهب إلى المدينة، فدلني أحدكم على الطريق الذي يوصل إلى حجر، هل سأصل إلى المدينة؟ لا يمكن أن أصل، سأخطئ وسأتوه، أليس كذلك؟ وستنقطع حاجتي التي كنت أبتغيها. فهكذا نحن مع كلام الله ينبغي أن نفهمه بفهم الصحابة وبفهم التابعين وبفهم أهل العلم، وهذه القواعد والعلوم التي سموها بعلوم القرآن أو سموها بأصول التفسير أو سموها بقواعد التفسير ونحوها كلها هي علوم تخدم الفهم لكلام الله، فلا فائدة من أن نحفظها ولا نوظفها، ولا فائدة من أن نحاول أن نفهم كلام الله بمجرد عقولنا وآرائنا ليس لها طريقة، وإن صح التعبير نقول سلم معروف نعرف أننا والله أخذنا فيه الدرجة الأولى، أخذنا الدرجة الثانية، أخذنا الدرجة الثالثة، وهكذا نرتقي به، نرتقي بأنفسنا لنفهم كلام الله عز وجل. فهذه العلوم كلما تعمق الإنسان فيها أكثر ودرسها أكثر كلما استطاع أن يفهم كلام الله عز وجل ويدرك مسائل التفسير بشكل أكبر بإذن الله تعالى. ولذلك أنا أقول هذه 18 مسألة أو 18 علم من علوم القرآن سنحاول بإذن الله عز وجل أن نمر عليها وأن نحاول أن نتفهمها، وكما ذكرت لكم الذي يهمني معكم أنتم هو أن تعرفوا كيف تستفيدون منها في فهم كلام الله عز وجل. ولذلك إذا أشكل عليكم شيء أنا موجود سواء في الدرس أو بين الجلسات أو بعد الدرس، فأهلا وسهلا بأسئلتكم واستفساراتكم، لأن الغاية من الدرس والدورة هو أننا نفهم هذا المتن ونبني عليه بإذن الله عز وجل فيما يستقبل من مسائل ودروس أخرى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه مقدمة في التفسير تعين على فهم القرآن، تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف إليه همًا ففيه الهدى والنور ومن هذه المقدمة كما ترون هي افتتاحية، ومسألة شرح البسملة والحمد لله أظن أنها تكررت معكم كثيرا في المتن. الذي يهمنا هنا وما أشار إليه الشيخ رحمه الله من أن هذه المسائل التي يذكرها إنما أراد بها أنها تعين على فهم كلام الله عز وجل، ثم ذكر أن الواجب أن تصرف الهمم إلى هذا القرآن، أن تصرف الهمم إلى هذا القرآن، ولذلك أهل القرآن جعلهم الله عز وجل هم أهله وخاصته. وشرف العلم بشرف المعلوم، فالإنسان لما يشغل نفسه بتعلم كلام الله عز وجل ينال حظا من ذلك الشرف والرفعة التي لذلك الكلام، فكلام الله ليس ككلام البشر، لا هو ككلام العرب ولا هو ككلام العجم، ولا هو في معنى كلام العرب ولا هو في معنى كلام العجم، بل هو آية علامة واضحة. ولذلك جعل الله عز وجل معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله هي هذا القرآن، فالقرآن هو دليل وشاهد على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو النور والهدى والحكم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا أن نتأمل في الأسماء والأوصاف التي ذكرها الله عز وجل على القرآن، وقد عد منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ورقتين تقريبا 55 اسم ووصف، وعدها الفيروزابادي إلى 66 اسما، وكان من آخر من جمعها شيخنا الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله في كتاب له في مجلدين اسمه الهدى والبيان في أسماء وأوصاف القرآن، وقد أوصلها إلى أكثر من 102. فجدير بالإنسان أنه وهو يسمع القرآن أو يسمع أوصاف القرآن أن يفكر فيها، كيف جعل الله عز وجل هذا القرآن نور، كيف جعله هدى، لماذا لا أستنيع به أنا، لماذا لا أهتدي به أنا، كيف جعل الله عز وجل القرآن رحمة ولماذا لا أجد فيه تلك الرحمة، كيف جعل الله عز وجل القرآن صراطا مستقيما، كيف جعل الله عز وجل هذا القرآن يهدي، كيف جعل الله عز وجل هذا القرآن يقص، إلى غير ذلك من الأسماء والأوصاف التي جعلها الله عز وجل لكلامه. والعظيم لا يتكلم إلا بأمر عظيم، فمن عظمة الله عز وجل ومن تعظيم الله تعظيم كلامه، وما غفلنا عن القرآن وأهملناه إلا لما ضعف تعظيم الله عز وجل في قلوبنا، فمن تعظيم الله تعظيم القرآن، ومن عظم القرآن عظم الله، وهكذا من تعظيم الله تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم الرسول تعظيم كلامه صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور متلازمة كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهي أمور لازمة. ولذلك يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن في تفسير مثل قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، نجد أن كلام السلف رحمه الله تعالى ما هو الصراط، فمنهم من قال هو القرآن، ومنهم من قال هو الإسلام، ومنهم من قال هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لا تنافي ولا تعارض بين هذه الأقوال، بل إذا قلت أنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي جاء بالقرآن وهو الذي جاء بالإسلام، وإذا قلت أنه الإسلام فلا إسلام بدون إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا إسلام بدون الأخذ بهذا القرآن، وإذا قلت القرآن فهو الذي يدلك على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو متضمن لشريعة الإسلام، فهذه أقوال متلازمة، فيكون الصحابي أو التابعي عبر عن الدلالة بجزء من معناها، بجزء من معناها. قال رحمه الله تعالى: تنزيل القرآن. هذه هي المسألة الأولى أو العلم الأول، واضح؟ نعم، تفضل. أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة غير حقيقة منزل غير مخلوق. سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلو بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وبدعوا من قال. هذا أصل من أصول الإسلام، وهو أن القرآن هو كلام الله. والعجيب سبحان الله أنه لا أحد ينكر أن الذي جاء بهذا القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، لا من المؤمنين ولا من الكفار. وهذه الدلالة احتج بها الباقلاني رحمه الله تعالى على سفه رأي الرافضة أو غلاة الرافضة الذين يقولون إيش إن الذي جاء بالقرآن جبريل أخطأ، فإيش فقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا يدل على سفههم، وأن هذا القول لم يقوله حتى الكفار وحتى اليهود والنصارى المعارضون المحاربون لمحمد صلى الله عليه وسلم الساعون لإبطال رسالته ولتكذيبه، ما قالوا هذا القول. فهذه آية من آيات الله عز وجل، أن الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم مجمعون على أن الذي جاء بهذا القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهينا من هذه المقدمة ننتقل إلى مقدمة أخرى، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا القرآن قال هذا كلام الله، ما قال هذا كلامي، ولا قال هذا أساطير الأولين، ولا قال هذا جهدي، بل أنزل الله عز وجل عليه فيه: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأنزل الله عز وجل عليه فيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم قال سبحانه عن القرآن: وإنه لتذكرة للمتقين. فإذا هذا محل إجماع أن الذي جاء بهذا القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد ادعى، يعني عند الكفار وعند اليهود والنصارى يقولون ادعى أن القرآن كلام الله، وعند المؤمنين يقولون هو كلام الله يقينا. فإذا هاتان مقدمتان مهمتان جدا، إذا فهمناهما يسهل علينا فهم مسألة نزول القرآن وما يتعلق بها، وكذلك أيضا يسهل علينا مسألة فهم إعجاز القرآن كما ستأتينا إن شاء الله تعالى وغيرها من المسائل. فإذا هما مقدمتان مسلمتان عند المؤمن والكافر، وإن كان المؤمن يؤمن بها بالجملة وبالتفصيل، والكافر يؤمن بها بالجملة لا يؤمن بها بالتفصيل، واضح؟ فهمتم الفرق؟ لكن المقدمة مسلمة عند المؤمنين وعند الكفار، عند الناس جميعا، أن الذي جاء بهذا الكلام أو بهذا القرآن هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد يقول هو من عند الله، فهما مقدمتان مسلمتان. الفرق بين تسليم المؤمن لهما أن مع تسليمه تصديق، والفرق بين تسليم الكافر أنه إيش؟ يقول دعوة. طيب، ما دليلك على أنها دعوة؟ هنا ستختلف أقوالهم شذر مذر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا فهمنا هذا، إذا الآن لماذا نختلف في كيفية كلام الله عز وجل؟ سبب هذا هو دخول بعض القواعد الفلسفية على أمة الإسلام، وذلك أن كتب اليونان لما ترجمت ومقدماتهم العقلية والمنطقية دخل على أهل الإسلام منها شيء فشوش على الناس، ولذلك لا تجد أحدا يقول إن الله عز وجل لا يتكلم إلا بعد سنة 200. فبعد سنة 200 تجد أن الناس بدأوا يختلفون في مسألة هل الله يتكلم أو لا يتكلم، وإذا كان يتكلم فكيف كلامه، هل هو بصوت أو ليس بصوت، هل هو مسموع أو ليس مسموعا، هل الكلام صفة اختيار أو هو صفة، هل هو صفة ذات أو صفة فعل. فأما أنه صفة ذات فهذه محل إجماع، وأما أنها صفة فعل فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذين وقفوا مع نصوص الكتاب ومع نصوص السنة وقالوا بما قال الله، فالله عز وجل يتكلم كيف شاء متى شاء، يتكلم كيف شاء متى شاء، لكن كيف الله أعلم، لا نستطيع أن نكيف كلامه، لأن الكلام في تكييف كلامه كالكلام في تكييف ذاته، ولا أحد يقول بتكييف ذاته. فأنا لو قلت لكم يد الباب مباشرة ستفهمون أنها ليست كيد الإنسان ولا كيد البعير تلقائيا. لماذا؟ لأنكم تخيلتم ذات الباب فعرفتم أن يده مناسبة له ليست كيد الإنسان، والبعير يده مناسبة له، فكذلك كلام الله عز وجل كلام مناسب له، لا يلزم منه ما يلزم من كلام الإنسان أو كلام الحيوان أو غيره من المتكلمات. فإذا فهمنا المنطلق الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة في هذا الباب سهل علينا، ولذلك لا نجد عند العلماء المتقدمين رحمهم الله خلافا في مسألة أن القرآن كلام الله وانتهى الموضوع، هذا الذي بين الدفتين هو كلام الله، لا يحتاجون إلى تفصيلات كثيرة، ما تحتاجنا إلى مثل هذه التفصيلات التي ذكرها الشيخ رحمه الله أنه كلام الله ثم أضاف وصفا آخر فقال حقيقة ثم أضاف وصفا آخر فقال منزل غير مخلوق، لأنه يريد دفع شبهة المتكلمين، لأنه يريد دفع شبهة المتكلمين. فلما قالوا المتكلمون إنه متكلم لكن كلامه مجاز، أو قالوا إنه متكلم ولكن كلامه مخلوق في شيء آخر إلى غير ذلك، اضطررنا إلى أن نقول أو نقيد بتلك القيود. ولذلك لو سألتك ما هو القرآن فقلت لي كلام الله، صح لا إشكال، واضح. إنما تحتاج هذه التقييدات لوقوع تلك البدع والمحدثات التي قيلت في شأن كلام الله عز وجل جملة ثم قيلت في شأن القرآن لأنه هو كلام الله عز وجل.